سورة القمر، سورة مكية، بعضهم نقل الإجماع على هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، اقتربت الساعة وانشق القمر. هل خلال 10 سنوات الذي قدم النبي صلى الله عليه وسلم بمكة هل ينزل عليه تشريع غير توحيد الله؟ غير ماذا؟ هو غير توحيد الله. نعم، نزلت الصلاة في مكة في العام العاشر قبل الهجرة في الإسراء والمعراج. في خلال الزكاة قبل نزول الصلاة. قبل نزول الصلاة الزكاة. صحيح أن الزكاة فرضت في مكة. مختار هذا ابن كثير. لأن الله قال في فصلة ماذا؟ فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. في فصلة وهي مكية. لكن مقادير الزكاة فرضت في المدينة. كانت واجبة في مكة أن يتصدقوا بشيء غير مقدر. لكن المقادير والأنصبة فرضت في المدينة. نعم، ولا شك أن هناك قد يكون هناك بعض الواجبات مثل الوضوء. الوضوء فرض في المدينة على الصحيح. لا في مكة على الصحيح. وإن كانت آية الوضوء نزلت في ماذا؟ في المدينة في سورة المائدة. لكن أكثر المفسرين أن الوضوء شرع في مكة. لأن الصلاة شرع في مكة ولا صلاة بغير وضوء. فهمت؟ أما آية الوضوء نزلت في المائدة في المدينة. هذه مسألة تكلم عليها المفسرين. طيب. أنا سمعت عن هذا الاسم مثلا هذا الميت هو سجد على كثير في التراب تعظيما لله ليس استفهام مثلا هو كان كبير السن كان لا يستطيع ان يسجد. هذا غريب هذا الكلام. ولماذا قتل؟ ولان كلهم سجدوا تعظيما للقران. اما هو استكبر ان يضع راسه على الارض فسجد على كثير من التراب حتى لا ينام ويقال لماذا لم تسجد يعني. كانوا يشهدون حوله وهم سجدوا. نعم هو أيضا سجد تعظيما للقرآن ولكن منعهم كبر من تمام السجود. يعني هم سجدوا على الأرض. طب ولماذا لم يسجد على الأرض؟ عنده كبر. لو كان كبير في السن هذا عذر الله قد يوفق للهداية بهذا. الله أعلم بهذا. الله أعلم. طيب قال تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر. لا سبب نزول الآية. قال دنت القيامة وانشق القمر عن أنس بن مالك أن أهل مكة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية فأراهم القمر شقتين حتى رأوا حراء بينهما جبل حراء بين الشقتين. وعن ابن مسعود قال انشق القمر على عهد رسول الله فرقتين فرقة فوق الجبل وفرقة دونه فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشهدوا. وحدث انشق القمر متواتر. وروى أبو الضحى المسروق عن عبد الله قال انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت قريش سحركم ابن أبي كبشة يقصدون النبي عليه الصلاة والسلام. والعرب كانت إذا أردت أن تدم شخصا نسبوه إلى ماذا؟ إلى جد البعيد المجهول. ابن أبي كبشة هذا جد بعيد مجهول للنبي. فاسألوا السفارة المسافرين يعني فسألوه فقالوا نعم قد رأيناه. فأنزل الله عز وجل اضطربت الساعة وانشق القمر. كبشة ليس هو زوج حليمة؟ لا أدري هذا. قرأت أشياء قال شخص قال هذا. نعم. قرأت في نور اليقين. قال هذا في سن اليقين. جيد. فائدة جميلة. ما بالنسبة إليه شيء؟ يقول ينسب إلى جد بعيد. كأنه أبوه من الرضاع. فلم ينسبوا إلى ماذا؟ إلى أبيه من النسب. نسبوا إلى أبيه من الرضاع. فهمت؟ تحقير الله عليه الصلاة والسلام. وليس لهم أن يتعلقوا بما يضمه إلا هذا. نعم ليس لهم أحسنت. ليس لهم يتعلقوا بالنبوة وهذا لا يذم به أصلا حتى هذا. طيب وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. إن يروا آية باهرة تدل على صدق نبوة النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقولون؟ هذا سحر كما قالوا فيه في انشقاق القمر. أي ذاهب وسوف يذهب ويبطل. ما معنى مستمر هنا إذن؟ سحر مستمر. سحر ذاهب باطل لا حقيقة له. نعم موقت. هذا معنى مستمر أي ذاهب. هناك معنى آخر المستمر. ما هو المعنى الآخر؟ يقولون سحر مستمر عكس ذهب شديد قوي واضح هذا؟ يأخذون من المرة. قال تعالى ذو مرة فاستوى، يعني قوي محكم شديد، واضح هذا؟ طيب، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر، أي كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم وما عينوا من قدرة الله عز وجل، واتبعوا ما زين لهم الشيطان من الباطل، وكل أمر مستقر. قال الكلبي لكل أمر حقيقة، ما كان منه في الدنيا فسيظهر، وما كان منه في الآخرة فسيعرف. هذه الآية تجري مجرى المثل، هناك آية في القرآن جرت مجرى المثل. ما معنى كل أمر مستقر؟ كل أمر لابد أن يستقر في النهاية إلى العلم، لابد أن يقول إلى العلم. نعم، فمن الاستقرار أن أهل الجنة يستقرون في الجنة وأهل النار يستقرون في النار، كما قال في آية أخرى لكل نبأ مستقر. يعني ما معنى مستقر؟ وقت يقع فيه وسوف تعلمون. نعم، ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، جاء أهل مكة من الأنباء من أخبار الأمم المكذبة في القرآن ما فيه مزدجر، يعني القرآن جاء فيه ماذا؟ معنى مزدجر رادع مخوف، متناهي مصدر بمعنى الازدجار، معنى مزدجر المتناهي، متناهي يعني بلغ النهاية في التخويف، أي نهي وعظة، فازدجر يعني ماذا؟ خوف نهى وعظة، واضح الكلام؟ ما فيه مزدجر، أعرف ما، أعرف ما الذي؟ ما أعربه؟ نافاج لا، الأنباء الفاعل ومن زائدة، يعني قد جاءهم الأنباء الذي فيه مزدجر، فما صفة الأنباء؟ ما صفة الأنباء؟ هذه الأنباء التي هي القرآن فيها المخوف، فيها المزدجر الذي بلغ النهاية في الزجر في التخويف. تمام؟ لماذا لم يقول مزدجر؟ جيد، ما فيه مزدجر لأن الذي يقرأ القرآن يزدجر فيكون هو مزدجر. فهمت؟ نعم. نعم، أي نهي وعظة. حكمة بالغة، يعني القرآن حكمة تامة قد بلغت الغاية. ثم الكلام البليغ بليغ لنا بلغ ماذا؟ بلغ الغاية في الفصاحة، لا نقص فيها ولا خلل. وأيضا ثم البلاغة بلاغة لأنها توصل المقصود إلى السامع بأسهل طريق. البلاغة نقول كلام بليغ، معنى بليغ يعني بلغ الغاية النهاية، بلغ أي وصل الغاية في الفصاحة. والمعنى الثاني يوصل لك الكلام بطريقة أنت تفهمه، يبلغ خلق حجم بلغة تصل إلى القلوب السليمة. يعني فما تغني النذر، يعني ليست تغني النذر أو في أي شيء تغني النذر إذا خالفوهم وكذبوهم. حتى هنا حكمة يؤولون الأشعار. نعم طبعا، كل الحكمة معناها المحكم. السيوطي مثلا في الجلائل ما كيف يفسر الحكيم؟ يقول عزيز الحكيم، إما يقول محكم، معنى محكم يعني يحكم غيره، أو حكيم في صنعه، فتولى عنهم أعرض عنهم يوم يدعو الداعي، أي إلى يوم الداعي. ما المعنى؟ ما المعنى إلى يوم الداعي؟ لماذا قال إلى يوم الداعي؟ ما لو قال تولى عنهم ووصلت الكلام سيقول معنى أنك تتولى يوم القيامة، صح؟ انظر، تولى عنهم إما أن تقول أن الوقف لازم، لازم تقف، وتقول يوم يدعي الداعي، هذا شيء كلام جديد، فيكون التولي في الدنيا. أما لو وصلت الكلام ماذا سيكون المعنى؟ تولى عنهم يوم، يعني التولي والإعراض يكون يوم القيامة وفي الدنيا لا تعرض عنهم، لا، إنما سيكون المعنى تولى عنهم إلى يوم يدعو الداعي، يعني اجعل توليك مستمرا إلى يوم القيامة. فهمت ماذا قال إلى؟ إذا إلى هذه بناء على ماذا؟ على الوصل بالوقف. الوصل كان وصل الوصل، لكن لو وقفت لا تحتاج إلى. أنت معي؟ نعم. فهمت يا آدم؟ فهمت. تولى عنه وتقف وتقول يوم يدعي الداعي إلى شيء نكر، كلام جديد. طيب؟ نعم. طب إن قلت كلام جديد ما العامل في يوم؟ أذكر. لا، أو ممكن تقول أذكر أو ماذا؟ ما بعده، يعني يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر يوم يدعو الداعي. فهمت؟ الآية التي ستأتي، الآية التي الفعل الذي بعدها، واضح هذا؟ طيب، أو تقدر محذوفا أذكر يوم يدعو الداعي، فهم يقولون القرطبي قال يوم يدعو الداعي متعلق بيخرجون. المهم قال فتولى عنهم أي أعرض عنهم يوم يدعو الداعي إلى يوم الداعي إلى شيء نكر منكر فظيع لم يروا مثله فينكرونه استعظاما، فسمي بالنكر ينكرونه. معنى ينكرون استعظاما، ما فائدة استعظاما هذه يعني؟ ومتى ينكرونه؟ لا يصدقون أعينهم. آه بالضبط، من شدة الخوف. يعني لا ينكر تكذيبا، هو ما فائدة كلمة استعظاما هذه؟ لأنه قد ينكر الشيء تكذيبا. أقول لك مثلا محمد طار في الهواء، أنا أنكره تكذيبا، أما رأيت محمدا يطير في الأسماء أنكره استعظاما. استعظ كيف فعل هذا؟ لأن الإنكار ليس شرط أن يكون بسبب التكذيب، قد يكون بسبب ماذا؟ تعجب. تعجب استعظام. خشعا أبصارهم، خشعا كيف طلب خشعا؟ بالضبط، يخرجون يوم يدعي الداعي تكون خشعا أبصارهم ذليلة خاضعة عند رؤية العذاب، يخرجون من الأجداث من القبور كأنهم جراد منتشر منبت منبث خوش. لماذا حيارة؟ نعم خوش يا أبصار. أينها؟ لماذا أن يقول خوش يا أبصارهم؟ أبصار غير عاقل. خشعا أبصار ماذا؟ أبصار غير عاقل. نعم، ولكن يجوز في اللغة إقامة غير العاقل مقام العاقل إذا أضيف للعاقل. الأبصار هؤلاء من أصحابه؟ هم عاقلون، لأن أبصارهم هم عاقلون. خشع حال الداعي. نعم، يعني يخرجون خشعا، حال من يخرجون. ألم نقول إن يوم الداعي منصوب يخرجون؟ يخرجون من الأجداث، من أجداد خشعا. نعم، يعني يخرجون من قبورهم، والحال أن أبصارهم ها خاشعة ذليلة من شدة الخوف والفزع، كما قال في الآية أخرى خاشعة أبصارهم تلقهم ذلة. نعم معي. طيب، إلى شيء نكر منكر فظيع لم يروا مثله في الكرة استعظاما. قال خشعا أبصارهم، ذليلة خاضعة عند رؤية العذاب، يخرجون من الأجداث من القبور كأنهم جراد منتشر منبث حيارى. معنى منبث متفرد، يخرجون فزعين لا جهة لأحد منهم يقصدها، كالجراد لا جهة له، تكون مختلطة بعضها في بعض. النذر الرسل، والنذر عذاب الأمم الذين قبلكم، والنذر الكتب، كل هذه نذر. النذر جمع ماذا؟ جمع النذير. فيدخل في النذر ماذا؟ الرسل والكتب والعذاب، كل هذه النذر الله عز وجل يقول لا ينتفعون بها، لا ينتفعون بها. نعم، إيمانهم به لا ينتفعون، صح؟ لا ينتفعون بهذه النذر في الإيمان، لا تنفعهم في الإيمان. نعم، يعني لا ينفعهم هذه النذر للإيمان. واضح هذا؟ مهطعين إلى الداع، يقول الكافرون هذا يوم عسر. ما معنى مهطعين؟ مسرعين، مقبلين إلى الداع، إلى صوت إسرافيل. يقول الكافرون هذا يوم عسر، يوم صعب شديد. الفعل هو ماذا؟ خطع يقطع هطوعا، يقبل على الشيء بسرعة، يقبل على الشيء ماذا؟ بسرعة. أما أهطع مد عنقه، فهذا من أهطع. ثالث أهطع مد عنقه، ومد عنقه الإمام ومشى بسرعة. موطئين مقنعي ربوس. نعم. إلى الداع أي صوت إسرافيل. يقول الكافرون هذا يوم عاتل صعب شديد. كذبت قبلهم أي قبل أهل مكة قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. قوم نوح فكذبوا عبدنا نوحا وقالوا مجنون وازدجر أي زجروه عن دعوته ومقالته بالشتم والوعيد. فدعا نوح ربه وقال أني مغلوب مقهور فانتصر فانتقم لي منهم. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر منصب انصبابا شديدا لم ينقطع 40 يوما. وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، يعني ماء السماء وماء الأرض على أمر قد قدر، قضي عليهم في أم الكتاب. وحملناه يعني نوحا على ذات ألواح ودسر. لماذا لم يقل حملناه على سفينة؟ الدسر المسامير صح، والألواح الخشب. لو قال حملناه على سفينة، هذا الطوفان العظيم جدا هو يذكرك بأن هذه السفينة مهما عظم خلقها فهي مكونة من ماذا؟ من أخشاب ومسامير. وهذا الطوفان ليس كماء البحر، هذا الطوفان لم يعادوا البشر أصلا. هذا الطوفان لم يعرف البشر مثله لا قبله ولا بعده إلى قيام الساعة، لأن هذا الطوفان وصف الله بأنه ماذا؟ ويتجري بهم في موج كالجبال. قال تأوي إلى جبل، تخيل هذا الطوفان أصبح فوق الجبال. فالعادة أن هذا الطوفان لا يمكن أن يكون فيه ماذا؟ سفينة. فهو ذكرك بأن هذه السفينة مهما قويت، ممكن لو أنه لو قال ماذا؟ وحمله على سفينة، قد يظن أن هذه السفينة من نوع خاص، معجزة خاصة. لا، هذه السفينة تتكون مما يعرفه أهل الدنيا من الخشب والمسامير، مع شدة ضعفها أنجاه الله بها. فهذا فيه أن الأسباب الضعيفة التي يأمرك الله أن تأخذ بها قد تنجيك من الخطر العظيم، لأن الله لم يأمر أن يأخذ بها السبب، مع أنه سبب ضعيف، سبب ضعيف. هذا السبب الضعيف التي ألواح ودسر، ألواح ومسامير. كان تعرفون تايتانيك؟ غرق. كان يقول لي أقوى أفضل سفينة في التاريخ. في أول خروجه. نعم. في أول خروجه يبقى غرق. نعم غرق. وكثير من السفن تغرق، فكيف بهذه السفينة؟ نعم. قال وحملناه على ذات ألواح ودسر. ثم بين بعدها أن هذا السبب الضعيف نجا بسببه، نجا بهذا السبب بحفظ الله تجري في أعيننا. هذا السبب لا بالضبط، لا يستقل بالتأثير. نعم، تجري في أعيننا. معنى بأعيننا بحفظنا بكلاءتنا بمرأة منا، كل هذه معاني فادة إثبات صفة العين لله. نعم. قال بمرأة منا وقال مقاتل ابن حيان بحفظنا، وكل هذا في إثبات صفة العين. جزاء لمن كان كفر، قال مقاتل ابن حيان فعلنا به وبهم. به أي بقوم نوح، به أي بنوح، وبه أي بقوم الكفار من إنجاء نوح وإغراق قومه ثوابا لمن كان كفر به وجحد أمره وهو نوح عليه السلام. وقيل من بمعنى ما؟ شير. نعم. إذا لم نكن نعرف ما هل هذا العالم الذي يفسر مثلا تفسير هو مثبت أو مفوض أو معطل، ويرى مثل فنرى مثل هذا التفسير بمرأة منا، بماذا نعم؟ لا ينفع أن تقول إنه مفوض حتى إذا لم تعرف تحسن به الظن، لأن بمرأة منا لا تنفي العين، يعني لا تنفيها إن كانت ليست صريحة في إثباتها لكنها لا تنفيها، فكيف تقول إنه ليس مثبت؟ طيب، تجري بأعيننا أي بمرأة منا. قال مقاتل جزاء لمن كان كفر. قال مقاتل فعلنا به وبه من إنجاء نوح وإغراق قومه ثوابا لمن كان كفر به وجعل أمره ونوح. وقيل من بمعنى من، أي جزاء لما كان كفر من أيادي الله، أيادي يعني نعمه ونعمه عند الذين أغرقه. ما المعنى، ما المعنى هذا من أول قول وقيل من بمعنى ما؟ يعني الآية معناها الظاهر الأول، هو المعنى الأول، يعني أغرقنا قوم نوح وأنجيناه والمؤمنين ثوابا له جزاء أنه ماذا؟ ها؟ أنه صبر على كفر قومه، جزاء لمن كان كفر الذي هو نوح، أنه صبر على كفر قومه وتكذيبه. تمام؟ واضح هذا؟ للذي كان، نعم، للذي كان كفر جحد. المهم المعنى الثاني الذي ذكره من بمعنى ما؟ ما المعنى جزاء لما كان كفر، ما المعنى، ماذا يكون المعنى، من هو كفر، من الذي كفر، من الذي كفر؟ النبي الله. المعنى الأول هو النبي. النبي نوح كفر، يعني هم كفروا به وصبر على هذا الكفر به ثمانا، فصبر على كفرهم فالله أهلكهم بسبب ماذا؟ جزاء لهم على على صبرهم. تمام. المعنى الثاني بقى الذي ذكره، أن من بمعنى من، أن من بمعنى من، هذا معنى الثاني، هو معنى قال بعض المفسرين لكنه أضعف من القول الأول. فيكون المعنى ماذا، فيكون المعنى ماذا، المعنى الثاني، وقيل من بمعنى من، أي جزاء لما كان كفر من أيادي الله ونعمه، الذي كفر وماذا، نعم الله، الذي كفر وماذا، نعم الله، كفر الله ونعمه، كفروا بالله ونعمه عند الذين أغرقه. فهمت المعنى الثاني؟ طيب، أو جزاء لما صنع بنوح وأصحابه، هذا هو المعنى الأول. وقرأ مجاهد جزاء لمن كان كفر بفتح الكاف والفاء، أي كان الغرق جزاء لمن كان كفر بالله. وضع هذه القراءة الأظهر والمعنى الأول. طيب، ولقد تركناها آية، أي الفعلة التي فعلنا، ها ترجع إلى فعل الله بقوم نوح، آية علامة باقية. وقيل تركناها ترجع إلى ماذا؟ السفينة. لماذا؟ لأن الله قال في سورة هود واستوت على الجودي، السفينة استوت على جبل اسمه الجودي، فبقيت السفينة أي على قدرة الله. واضح هذا؟ نعم. تركنا آية يعني حتى زمان، لا لا يستطيع أحد أن يقول السفينة تنح بقية، عندكم في الشان يقولون ركبتها؟ طيب، لم يجهز، لكن بعض المفسرين كابن جرير قال الضمير يعود إلى السفينة، جعلها الله بقية لتكون آية للأمم بعد ذلك، لكن آية بقية لزمانين الله أعلم، هذا أمر لا يستطيع أحد أن يجزم به. هذا بالضبط كفرعون، لا يستطيع أحد أن يقول أن فرعون جسده باق وهو الذي في المصحف المصري المسلسل الثاني، وكان كثير من الناس يقولون هذا، لكن هذا لا يجزم به، هذه أمور غيبية لا يجزم بها. هذا الرجل عندنا يحفر الأرض هو سيحفر في السين، بل ذو القرنان، من؟ من؟ إننا يحفر السفين، يحفر السفين الرجل، يحفر من الذي يحفر؟ الذي وجد هذا السفين في الجنون اسمه مراه، وين تكون؟ قريبا سينقب الأرض ويخرج في السفين، ويخرج عند يجب عجيز الرجل، ممكن تجعلنا المسيح إذا ويقول أنا هذا كورونا الذي يصيب الناس بها، وجد فيه أحجار يشفي بعض الأمراض. السفينة؟ في السفينة، نعم. هذا كمدعا كورونا الذي سببه ما الأرض يومي سهل ليمنع هو يعني بس تقول أنا يزبون قد يسير هذا مكان ويموت فيه شيء، وهي السفينة موجودة فعلا؟ موجودة؟ يعني يقول هذه سفينة نوح شيء موجود يعني هو يقوله لما يشيء بعض لكن يدعي هذا مثلا توعدت أنا العلاقة في فيديو تحت أنا يلعنه كم عفرته يعني بأمريكا ولما يشيء هنا سعيدته بدون سعيدة الله والله ما سكينا ولا الناس بعيد عن قولهم يعني نعم قال تجري بعين جزال من كفك ولقد تركناها آية يعتبر بها وقيل أرادنا السفينة هذا القول الآخر فهل من مدكر أي متذكر متعظ معتبر خائف مثل عقوبته نفس المعنى ثلاث كلمات متذكر متعظ معتبر عن أبي إسحاق أنه سمع رجلا سأل الأسود عن قوله فهل من مدكر أو مذكر قال سمعت عبد الله يقرأها فهل من مذكر وقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها فهل من مذكر دالا فكيف كان عذابي ونذر أي إنذاري تخويف يعني ولقد يسرنا القرآن للذكر سهلنا القرآن للذكر ليتذكر ويعتبر به قال سعيد بن جبير يسرناه للحفظ والقراءة وليس شيء من كتب الله يقرأ كله ظاهرا إلا القرآن ما المعنى يقرأ كله ظاهرا يعني ما المقصود ظاهرا ليس شيء من كتب الله يقرأ كله ويقرأ حفظا يعني قال تعالى عن القرآن ماذا بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم يقرأ ظاهرا بدون كتاب حفظا يعني فهل من مدكر أي متعظ بما واعظه مستفيد بمواعظ القرآن يعني هل من منتفع بمواعظ القرآن ينتفع بما في كتاب الله تعالى كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا شديدة الهبوب في يوم نحس مستمر شديد دائم الشؤم استمر عليهم بنحو سنة فلم يبق منهم أحدا إلا أهلكه تنزع الناس تقلعهم ثم ترمي بهم على رؤوسهم فتدق رقابهم تكسر أعناقهم سبحان الله كأنهم أعجاز نخل منقعر قال ابن عباس أعجاز نخل أصولها وقال الضحاك أوراق نخل نفس المعنى أوراق النخل مثل أصول النخل ساق النخل يعني منقعر منقطع من مكانه ساقط على الأرض ففسر المنقعر بماذا بالمنقطع منقطع من مكانه ساقط على الأرض انقعر انقطع سقط هذا أهوال يوم القيامة أين هذا كأنهم أعجاز نخل هذا الصفة تشبيه لهم بعدما أخذتهم الريح لأنهم كانوا عظام لماذا شبههم بهذا قوم عاد كانوا كبار جدا فالريح تأخذه تطير به ثم تقلمه على رأسه فينغرز في الأرض فيصبح رأسه في داخل الأرض وجسده كالنخلة لأنهم كانوا ماذا كانوا طوالا كانوا أقواما طوالا يعني نعم وبيوتهم ردمتها الريح رأيتم ديار قوم عاد وثمود الآن في الجزيرة العربية تحت الرمال لا تمانع نعم موجود في اليوتيوب تشوفوها في هذا الزمان نعم في الجبال نعم يحفرون الجبال فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذب الثمود بالنذر بالإنذار الذي جاءهم به صالح شيخ ما هل يجوز النزول بهذه الأماكن للعبرة النبي عليه الصلاة والسلام لما مر على ديار ثمود ورجع من تبوك ماذا قال؟ قال لا تدخل الديار الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين هذا فقط لأجل هذا أما هذا للفرجة والسياحة وكذا هذا خلاف القصد الشرعي منها نعم تنزع الناس قالوا أبشرا منا أي آدميا منا واحدا نتبع ونحن جماعة كثيرة وهو واحد إن إذا لفي ضلال أي خطأ وذهاب عن الصواب وصعب قال ابن عباس عذاب قال الحسن شدة عذاب ألقي الذكر عليه أو أنزل الذكر الوحي من بيننا بل هو كذاب أشر بطل متكبر يريد أن يتعظم علينا بادعائه النبوة والأشر هو المرح والتدبر سيعلمون غدا حين ينزل بهم العذاب. وقال الكلبي يعني يوم القيامة من الكذاب الأشر. إنا مرسلوا الناقة باعثوها ومخرجوها من الغضبة التي سألوا الغضبة الجبل، وذلك أنهم تعنتوا على صالح فسألوه أن يخرج لهم من صخرة ناقة حمراء عشراء حامل. فقال الله تعالى إنا مرسلوا الناقة فتنة لهم أي محنة واختبارا، مرسلوا أي باعثوا اختبارا، فتنة اختبارا، فارتقبهم فانتظر ما هم صانعون. ارتقبهم واختبر صالح، واصطبر صبرا قويا بالغا، لا تعاجلهم بالإنكار، انتظر ما هم صانعون. وقيل على ما يصيبك من الأذى، طب اصبر على ارتقابهم، وقيل على ما يصيبك من الأذى، ونبئهم أن الماء قسمة بينهم وبين الناقة، يوم لها ويوم لهم، كل شرب كل نصيب من الماء محتضر، يحضره من كانت نوبته، فإذا كان يومها حضرت شربها، وإذا كان يومهم حضروا شربه. واضح الكلام؟ فنادوا صاحبهم هو قضار بن سالف فتعاطى فتناول الناقة بسيفه، فتعاطى يعني بشر قتلها بنفسه يعني، فعقر أي فعقرها، فكيف كان عذابي والنذر، كيف كان عذابي لثمود، وكيف كان إنذاري بتلك العقوبة للكفار من غير ثمود ليحضروا هذا العذاب يعني. ثم بين عذابه فقال إن أرسلنا عليهم صيحة واحدة عظيمة. قال عطاء يريد صيحة جبريل، فكانوا كهشيم المحتضر هو الشجر الباري الذي تهشم حتى ذرته الريح، المتكسر من النبات الجاف، تفهمون؟ والمحتضر هو الذي يجمع في الحظيرة، المحتضر اسم فاعل، الرجل الذي يجمع هذا ليجعله في حظيرة الأنعام، تفهم هذا المحتضر معناه؟ تفهم معنى المحتضر؟ المحتضر تعرفون الحظيرة؟ بيت الحيوانات. هذا ماذا يفعل فيه صاحب الحظيرة؟ يأتي بهذا الشجر المكسر والأوراق ويضعه في ماذا؟ لتجلس عليه الحيوانات. واضح هذا؟ فكانوا يعني الذي يعمل الحظيرة يعني، نعم، لأن الحظيرة في الغالب أيضا تصنع من هذه الأخشاب القديمة، حظيرة الحيوانات تصنع من هذه الأخشاب القديمة، هو شبههم بهشيم المحتضر. طيب نعم، المكسر، النبات المكسر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، إنا أرسلنا عليهم حاصبا أي ريحا ترميهم بالحصبة وهي الحصى، إلا آل لوط يعني لوطا وابنتيه نجيناه من العذاب بسحر نعمة من عندنا أي جعلناه نعمة منا عليهم حيث أنجيناهم، كذلك كما أنعمنا على آل لوط نجزي من شكر. قال مقاتل من وحد الله لم يعذبه مع المشركين. ولقد فالشاكر هو الموحد. ولقد أنذرهم لوط بطشتنا أخذنا إياهم بالعقوبة فتماروا بالنذر، شكوا بالإنذار وكذبوا ولم يصدقوا. ولقد راودوه عن ضيفه طلبوا أن يسلم إليهم أضيافه، فطمسنا أعينهم صيرناهم صيرناها كسائر الوجه لا يرى لا شق. ما معنى؟ يعني عينه أصبحت كوجهه لا يوجد شق، لا يوجد صفحة في وجه العين. وقيل طمس الله أبصارهم فلم يروا الرسل، فقالوا قد رأيناهم حين دخلوا البيت فأين ذهبوا، فلم يروهم فرجعوا فذوقوا عذابي ونذر ما أنذركم به لوط من العذاب. ولقد صبحهم بكرة جاءهم وقت الصبح عذاب مستقر دائم استقر فيهم حتى أفضى بهم إلى عذاب الآخرة، أدى بهم يعني إلى عذاب الآخرة، فذوقوا عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، ولقد جاء آل فرعون النذر، ولقد جاء آل فرعون النذر يعني موسى وهارون. وقيل هي الآيات التي أنذرهم بها موسى، كذبوا بآياتنا كلها وهي الآيات التسع، فأخذناهم بالعذاب أخذ عزيز غالب في انتقامه مقتدر قادر على إهلاكهم لا يعجزه ما أراد. ثم خوف أهل مكة فقال أكفاركم خير من أولئكم أشد وأقوى من الذين أحللت بهم نقمتي من قوم نوح، أنزلت يعني من قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وآل فرعون، أي ليسوا بأقوى منهم، أم لكم براءة من العذاب في الزبر في الكتب أنه لن يصيبكم ما أصاب الأمم الخالية، أم يقولون يعني كفار مكة نحن جميع منتصر. قال الكلبي نحن جميع أمرنا منتصر من أعدائنا، المعنى نحن يد واحدة على من خالفنا، منتصر من من عادانا، يعني نتعاون لننتصر على من عادانا. يعني نحن جماعة منتصرون، سنغلب محمدا ومن معه. سيهزم الجمع ويولون الدبر، كفار مكة ويولون الدبر يعني الأدبار، أخبر الله أنهم يولون أدبارهم منهزمين، فصدق الله وعده وهزمهم يوم بدر، لأن النبي قرأ هذه الآية عليه الصلاة والسلام يوم بدر. عن ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي قبته أي خيمته يوم بدر: اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك أسألك، اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم. فأخذ أبو بكر بيدي وقال: حسبك يا رسول الله، فقد ألححت على ربك وفي الدرع. فخرج ويقول عليه الصلاة والسلام: سيهزم الجمع ويولون الدبر. إذن الآية مقصود بها ماذا؟ جمع أهل مكة في بدر. بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. قال سعيد بن المسيب: سمعت عمر بن الخطاب يقول لما نزل سيهزم الجمع ويولون الدبر: كنت لا أدري أي يوم أي جمع يهزم، فلما كان يوم بدر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يكب في درعه ويقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم جميعا والساعة أدهى وأمر، أعظم داهية وأشد مرارة من الأسر والقتل يوم بدر. إن المجرمين المشركين في ضلال وسعر، قيل في ضلال بعد عن الحق وسعر نار مستعرة. ثم بين عذابهم فقال: يوم يسحبون يجرون في النار على وجوههم ويقال لهم ذوقوا مس سقر. ثم بين ذوقوا مس سقر إن كل شيء خلقناه بقدر، أي ما خلقناه فمقدور ومكتوب في اللوح المحفوظ. قال الحسن: قدر الله لكل شيء من خلقه قدره الذي ينبغي له. عن أبي هريرة قال: جاءت مشرك قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخاصمونه في القدر، فنزلت هذه الآية: إن المجرمين في ضلال وسعر، إلى قوله: إن كل شيء خلقناه بقدر. عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. عن طاووس اليماني قال: أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: كل شيء بقدر الله. قال: سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس. أما الكيس أو الكيس والعجز، حتى العجز والكيس أو الكيس والعجز، أما حتى جره. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع: يشهد أن لا إله إلا الله وإني رسول الله، بعثني بالحق، ويؤمن بالبعث بعد الموت، ويؤمن بالقدر، زاد عبيد الله خيره وشره. فما أمرنا؟ نعم، الكيس العقل والحرص على الخير عكس العجز. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، قول واحدة يرجع إلى المعنى دون اللفظ، أي وما أمرنا إلا مرة واحدة. ولقد أهلكنا أشياعكم أشباهكم ونظراءكم في الكفر من الأمم السالفة، فهل من مدكر متعظ يعلم أن ذلك حق فيخاف ويعتبر؟ وكل شيء فعلوه يعني فعله الأشياع من خير وشر في الزبر في كتب الحفظة، وقيل في اللوح المحفوظ، وكل صغير وكبير من الخلق وأعمالهم وآجالهم مستطر أي مكتوب. إن المتقين في جنات بساتين ونهر، أي أنهار، في مقعد صدق، في مجلس حق، لا لغو فيه ولا تأثيم، عند مليك مقتدر، ملك قادر، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى.